العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل درس لمعة الاعتقاد. يقول المصنف رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ولا ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقدم معنا الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا وقف على شيء من أسماء الله وصفاته أن يمرها كما جاءت، من جهة تأويلها. أما من جهة الإيمان بها وإثبات الحقيقة لها، فيؤمن بها ويثبت الحقيقة لها وأنها حقيقة، بمعنى أن الإنسان لا يثبتها ويمرها ويعطلها من الحقيقة، فيجعلها اسما، فيجعل الاسم بلا معنى، فنثبت لها الحقيقة ونثبت لها المعنى ونفي عنها الكيف. ومعنى الكيف هو تكييف الإنسان لها بجعل وصف معين، حد ضابط لها معلوم، كوصف الإنسان لكثير من صفاته أو صفات المخلوقات، وهذا أمر منهي عنه. وعلى هذا كان السلف عليهم رحمة الله كربيعة بن عبد الرحمن وربيعة الراي، كذلك مالك بن أنس رحمه الله، فإنه لما سئل عن ذلك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يكيف، ولا يجوز له أيضا أن يسأل بمجرد أن يقول كيف يسمع، كيف بصر الله، كيف استواء الله، نقول نثبته ولا نكيفه، ولا يجوز للإنسان أن يسأل عنه. لماذا؟ لأن العلم به غير ممكن، لماذا؟ لأن مرد ذلك إلى الوحي، وقد انقطع الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا قد بين في كتابه العظيم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أصبح معرفة الكيفية غير ممكنة، ومردها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون للإنسان عند رؤيته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا لا نرد شيئا من الأحاديث الواردة أو الآي، ولهذا قال هنا لا نرد شيئا منها، يعني بمجرد عدم استحسان أو عدم فهم أو إدراك ذلك المعنى، وأنه آل بشيء من اللزوم مما لا ندركه لا نرده لمثل هذا التعريف. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، يعني قوله لا نتعدى ذلك لا نجعل للصفة لازما لها على أي وجه كان. ولهذا إنما ضل أهل البدع أنه جعلوا للصفات لوازم، فمنهم من التزم بلازم، ومنهم من جعل لوازم متعددة، ولهذا نقول إن من وجوه الضلال والزيغ أن الإنسان يلتزم شيئا معينا من اللوازم التي لا دليل عليها لأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا طوائف الضلال والزيغ لم تنشأ في ساعة واحدة، وإنما نشأت أنها تسلسلت في اللزوم، فأحدثوا لازم والصفة موجودة، فدخلوا في باب الكيف، ثم توسعوا. ولهذا حينما قال الله جل وعلا وهو معكم، قالوا المعية معية حقيقية، ثم أخذوا بعد ذلك التوسع في هذا، هل الله عز وجل موجود بذاته قالوا إذا قلنا حقيقية يلزم أن يكون موجود بذاته. إذا قلنا أنه موجود بذاته في كل مكان فهل يخلو منه مكان؟ لا يخلو منه مكان. وهل هو موجود فينا في دواخلنا؟ إذا قلنا إنه موجود في دواخلنا فهذا متضمن ولازم ولازم قولنا. وإذا نفينا وجوده سبحانه وتعالى في دواخلنا قلنا أنه ليس معنا، قلنا إنه ليس معنا. ثم جاء جيل والتزموا لوازم أخرى، قالوا يوجد في الدنيا مواضع حتى مواضع النجاسة يدخل إليها الإنسان، هل الله عز وجل مع الإنسان فيها؟ فالله عز وجل معنا أينما كنا، فهل يكون أيضا؟ يكون في الحمامات ويكون في مواضع النجاسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم التزموا هذا، حتى منهم من قال إن الله عز وجل يوجد في البهائم، بل منهم والعياذ بالله من مر على جيفة كلب قال والله عز وجل هنا، إثباتا للعقيدة أن الله في كل مكان، حتى تحيروا وقالوا الإنسان إذا عبد صنما سجد عليه هو يسجد لمن؟ يسجد لهذا الصنم، والله حال في هذا الصنم وهو فيه، إذن ما عبد إلا الله. ولهذا الذين يرون الحلولية، الذين يرون أن الله عز وجل حال في كل مكان، ولزم من قولهم أن الذي يعبد الصنم يعبد الله. ثم بحثوا عن منقذ من الشريعة والتمسوا شيئا من الأهواء فوجدوا شيئا مما يتمسون به، فذلك كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا قدر الله ألا يعبد إلا هو، فعلى هذا نقول إن من عبد الصنم فقد عبد الله. ولو أكملوا الآية لاتضح لهم الفساد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعلى هذا الرجل الذي يضرب أمه بار بها، لأن الله قضى أن بالوالدين إحسانا، وقضاء الله لابد أن يكون، وعلى هذا تعطي أمك ماء أو تضربها فأنت بار بها، لأن هذا قضاء لابد أن يكون. ولهذا نقول إن الالتزامات التي يلتزمونها تؤول إلى شيء من الفساد، ولهذا إن العقائد الفاسدة تبتدئ ابتداء بباب شر ثم تتكرر وتتناسخ وتدخل في أبواب مظلمة. لهذا الرافضة ابتدأ ضلالهم، أول ضلالهم بدأ بماذا؟ أول ضلالهم بدأ بالعصمة للأئمة، جعلوا الأئمة المعصومين. ثم انظروا ماذا تسلسل، جاء الإمام الثاني الثالث الرابع إلينا الآن الإمام الحادي عشر، لم يولد له ولد، ليس له ولد، أغلق الباب، أين ذهب الإمام؟ لا يوجد. من يأتي بالوحي؟ من يأتي بالتشريع بالحلال والحرام؟ جاءوا بدلا أن يرجعوا، انظروا متى تكون هذه النتائج، بدل أن يرجعوا إلى الحق، أن يرجعوا إلى الحق وأن يعودوا إلى الطريق المستقيم، وجدوا حرجا ممن يقابلهم من الطوائف. جاء مسألة الغيبة، وهو أوجدوا مولودا ودخلوه في السرداب، ودخلوه في السرداب، وجعلوا. ثم بدأت مسألة الخرافات، كل له صلة بهذا السرداب، ويأتي الصباح ويقول التقيت به البارحة، ويخبر بأحكام طائلة. ولهذا اختلفوا وافترقوا على أمم متعددة، ما رجعوا إلى الوحي، وإنما بقي هذا الأمر لديهم ضلالا، وأصل ذلك هو بداية الأمر، وهو العصمة للأئمة. ولهذا نقول لا عصمة لأحد على الإطلاق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما ما عدا ذلك فإنهم ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، ومنهم من صوابه أكثر من خطئه، ومنهم من خطأه نزر يسير، لأنه من أولياء الله المتقين. وذلك كالخلص من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبرابهم، وهؤلاء صوابهم غفير، وخطأهم وخطأهم نادر ومع وجوده، لكن لا نقر بعصمته. ولهذا نقول إن الوحي هو كلام الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فليس بوحي، فليس بوحي. صحيح أنهم أقرب الناس إلى الحق، أقرب الناس إلى الحق، ولكن ليسوا هم الحق، ليسوا هم الحق بأعيانهم، لأننا لو قلنا إنهم هم الحق لجعلنا لهم العصمة. ولهذا صاحب هذا التقرير الصحيح مهما تقلب به الزمان ومهما تغيرت به الحال فهو على وجه من الحق، فهو على وجه من الحق. ولهذا الذين التزموا بهذا الأمر وقع لديهم شيء من الحيرة في مسألة الحلولية، الذين يقولون إن الله عز وجل معنا في كل مكان، تحيروا، قالوا الله عز وجل في كتابه يجعل نفسه معبودا ويجعل العبد عابدا، فالله حال في كل مكان، والله في جوفنا، والله في داخلنا، ونحن نصلي من؟ من العبد ومن المعبود؟ ولهذا يقول الشاعر منهم، يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، حتى دخل بعضهم حينما يحب أحدا من المحبوب ومن الحاب، حتى منهم حينما جاء إلى نهر فسقط صاحبه تبعه، قال سقطت أنت فظننت أنك أنا، فظننت أنك أنا، فدخلوا في دائرة من الفلسفة حتى تاهوا وظلوا في هذا الأمر. والسبب ذلك هو بداية ضلال بدأ ونما وتكاثر حتى دخل في باب من الزيغ، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله هنا: ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك. حينما الله عز وجل يصف نفسه أنه معنا أينما كنا، نصف أن الله عز وجل معنا أينما كنا، نصف أن الله عز وجل معنا أينما كنا، لا نتجاوز هذا الوصف. السؤال عن كيف هذا الذي يولد، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. إذا قال أحد من الناس الله معنا كيف، وفسر لي هذا المعنى، نقول الذي قال هو معنا أينما كنا قال ليس كمثله شيء، لأنني لو أردت أن أفسر لك فسرت لك بشيء أكيفه وأعرفه، والله أغلق هذا الباب. فالذي بيّن لنا هذه الصفات بيّن لنا تلك الحدود. إن كنت لا تؤمن بهذا فلا تؤمن أيضا بهذا، ولا تدخل في باب من الضلال يفتح عليك أبوابا أخرى فتدخل في دائرة من الزيف ودائرة من الابتداع والإحداث. قال: ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني أن الناس مهما وصفوا الله جل وعلا لن يبلغوه على الحقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر ببعض أسمائه وبعض صفاته، واستأثر الله جل وعلا في علم الغيب عنده أسماء له وأوصاف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا له أسماء استأثرها في علم الغيب عنده: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لهذا يحال أن يصل الإنسان إلى وصف الله عز وجل على الحقيقة. لماذا؟ لأن الوسائل في ذلك مغلقة عن الإنسان، فلا يمكن أن يصل إليه، لأن الإدراك في ذلك معدوم. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. القرآن مشتق من القراءة، ومنهم من قال إنه علم وليس مشتق وجامد، ومنهم من جعله مشتق من القراءة ويأخذ من ذلك في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقرآن محكم متشابه ومتشابه، والمحكم هو أم الكتاب وهو الأصل على ما تقدم. وتقدم معنا أن المتشابه هو ما احتمل أمرين أو أكثر، وأن المحكم ما احتمل أمرا واحدا، والمحكم فيه ما كان ثابتا بالضرورة. والعلم على نوعين: علم ضروري وعلم نظري. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى تأمل وتفكر بالوصول إلى النتائج، وأما بالنسبة للعلم العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ونتائج. فالذي يعرف بداهة واستقر في ذهن الإنسان هي من المعلومات الضرورية، كأن يقول الإنسان إن الكل أوسع وأكبر من الجزء، والجزء دون الكل وأصغر. وكذلك أيضا أن يقول الإنسان إن الأب أكبر من الإبن، وهذا من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى نظر. كذلك أيضا حتى في المسائل الحسابية، في قول الواحد إن الاثنين أكثر من الواحد، والعشرة أكثر من الخمسة، وهكذا. هذه أمور بديهية يأخذها الإنسان تسليما. وأما ما يحتاج إلى شيء من التأمل والتركيز هي العلوم الضرورية، العلوم النظرية التي يحتاج الإنسان فيها إلى نظر. كأن يقول الإنسان عشر نصف الخمسة نصف، يحتاج الإنسان إلى تأمل حتى يخرج بالنتيجة. وذلك أن عشر الخمسة نصف، والعشرة نصفها خمسة، والعشر في ذلك هو النصف، فهذا يحتاج إلى شيء من النظر. العلوم الشرعية فيها علوم ضرورية تعرف بداهة منها ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومنها ما علم ضرورة بعد التعليم واستتباب العلم واستقراره، وذلك كأركان الإسلام. فتجد أن الصلاة معلومة ضرورة وإن كانت في ابتدائها نظرية، وذلك كعلم الحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه ابتداء بالنسبة للطفل نظرية، بالنسبة للكبير ضرورية، فيبتدئ الإنسان نظريا ثم يصبح بعد ذلك ضرورة. كذلك علوم الشريعة، ومن علوم الشريعة ما هو ضرورة ابتداء، وذلك كوجود الخالق ووجود المخلوق، فهذا أمر معلوم لكل صاحب عقل كامل العقل، وإن كابر الإنسان في ذلك. وأما بالنسبة للعلوم النظرية التي تحتاج إلى شيء من التأمل، منهم من قال إنها أمور الآحاد، أحاديث الآحاد التي جاءت في إثبات أحكام الشريعة، قالوا تحتاج إلى نظر وتأمل. ثم منهم ما قال إن العلوم ما أفاد يقينا، ومنها ما أفاد ظنا، ما أفاد يقينا وأفاد ظنا، قالوا ما أفاد اليقين هو المحكم، وما أفاد ظنا هو المتشابه. ولكن مثل هذا الكلام، هذا طرأ عند المتكلمين في مدرسة أهل الكلام عند تقسيم العلوم، بدأت مثل هذه المصطلحات ودخلت دائرة العقائد، ودخلت دائرة أيضا الحديث، وطرأ عليها من الإشكالات طوارئ متعددة، أورثت أيضا بعض المفاسد. ومن هذه المفاسد التي أورثتها أنهم حينما قسموا العلم إلى ضروري ونظري، وقسموا العلم إلى يقين وظن، ابتداء سلم العلماء في ذلك، ولكن جاء جيل بعد ذلك، ما هو الواجب تجاه العلم اليقيني والظني؟ قالوا اليقيني يعمل به والظني لا يعمل به. إذن ما هو تفسير الظني؟ قالوا أحاديث الأحاد. نشأ جيل بعد ذلك قالوا أحاديث الأحاد لا نأخذ بها في العقائد لأنها ظن، ولا نأخذ بها أيضا، منهم من قال لا نأخذ بها بالأحكام ونأخذ بها بفضائل الأعمال. وجاء غلاة في ذلك وقالوا إننا لا نأخذ بأحاديث الأحكام مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنها ظن، والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، والسبب في ذلك إن بعض الظن إثم، فأمر الله باجتناب الكثرة لوجود البعض في ذلك. قالوا فندع حديث الأحاد بالكلية. ثم قرأ جيل بعد ذلك وهم القرآنيون الذين قالوا لا نعمل بالسلة كلها لأن المتواتر فيها في نظر، والقرآن هو اليقين، ونأخذ ما جاء في القرآن. وهذا سببه في ذلك هو أصل هذا التقسيم والخطأ في الالتزام بلوازمه تلك. ولهذا نقول إن تقسيم العلوم على مثل هذا التقسيم بالعلم اليقيني والظني، وإن كان في ذاته صحيح، لكن أدوا إلى مؤدات، إلى أشياء خاطئة ينبغي أن ينتبه لها. الأصل في شريعة الله عز وجل أنها محكمة، ولكن التشابه يطرأ على بعض الناس، أو يطرأ على جماعة، أو يغلب على جيل، ولكن الله عز وجل حافظ دينه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هل هو كل الناس؟ لا، وإنما كثير من الناس لا يعلمونها، والذي يعلمها من؟ يعلمها العلماء العارفون بالله. والعلماء يتباين، هذا لديه مسائل معدودة، هذا لديه عشرة، هذا لديه 20 متشابهة لا يعلمها، وهذا لديه 50، وهذا لديه مسألتين، وهكذا. ولا توجد إحاطة عند أحد، لا يعلمها كثير من الناس. هذه المتشابهات إذا وجدت لدى الإنسان ينبغي أن يحتاط، ينبغي أن يحتاط لدينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. لا ندع صفة الله عز وجل لشناعة أحد شنع، والذين يشنعون في ذلك الذين يثبتون لوازم لأقوالنا، نحن لا نلتزم بذلك لأن هذه اللوازم جعلوها لازمة لكلام الله فضلا أن تكون لازمة لكلامنا. فالذين يقولون إنكم تثبتون صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل، ومن هذه الصفات صفة اليد، قالوا: ويلزم من ذلك أنكم تثبتون أن لله جسما وأنتم مجسمة، وأنتم مجسمة أو أنتم حشوية أو نحو ذلك. نحن نقول: أثبتنا يدا، ما الذي جعلكم تتعدون في ذلك إلا ما هو أكثر من هذا؟ نحن لم نتجاوز إلا كلام الله عز وجل، بل يداه مبسوطتان لله عز وجل يدان، هذا الذي نطق به القرآن. أما الجسم أنتم حملتون إياه مما لا نحتمله، وهذا ظاهر القرآن، والتزمنا بذلك. وحينما تأتون بشيء من المعاني الشنيعة، من المعاني الشنيعة، هذا لا يعنينا ولا يجعلنا نتخلى عن الصفة التي أثبتناها، عن الصفة التي أثبتناها. وأهل البدع معروفون بالشناعة، وأهل البدع معروفون بالشناعة، فإذا أثبت أهل السنة صفة لله عز وجل قاموا يتهكمون ويستهزئون ويظنون أن استهزاءهم ذلك لا يقع على الله، وإنما يقع على المعبود الذي وصفه أهل السنة في عقولهم. قالوا: تعبدون أنتم ربا يقعد على الكراسي، أو يقعد على إليته، أو يحتاج إلى أحد يتكئ عليه، أو غير ذلك. هذه معاني قبيحة، وليس قبيحة، شنيعة، ولكن لا ندع إثبات صفة الله، صفة الاستواء لله عز وجل، لأجل أمثال هذه البشاعة، لأنهم حملوا هذا المعنى ما لا يحتمله، لأن الله عز وجل أثبته. فالله عز وجل استوى على العرش، نثبت هذا الأمر، واستواء يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. أما كيف فسؤالهم مجردا بدعة، ما التزموا بهذا الأمر فانقدح في أذهانهم معاني باطلة، وهم عطلوا أسماء الله عز وجل كلها هربا من هذه المعاني، المعاني القبيحة. لهذا ينبغي لمن أراد أن يتكلم في مسائل العقائد أن يبتدئ أولا بمسألة التشبيه الذي ينقدح في دين الإنسان والتصوير. فإذا ارتسم صورة في دين الإنسان ينبغي أن يغلق هذا الباب عليه، ثم بعد ذلك يثبت له أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وقوله هنا: فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، وهذه الصفات منها ما بين الله عز وجل شيئا من معناه، وذلك كاسم الله عز وجل الرحمن والرحيم والغفور التواب، من هذه المعاني المغفرة وستر العبد للذنب ومحو الذنب عنه، هذا من هذه المعاني. فلا نجعل الاسم منفك عن مثل هذه المعاني، بل نجعل أن الله عز وجل لطيف بعباده، يلطف بعبد من عباده إذا نزلت به مصيبة أنجاه منها. والله سبحانه وتعالى أيضا يمهل الظالم، فترى الظالم يبغي فسادا في الأرض والله يمهله، وترى أن مثل هذه المعاني موجودة، لكن لا تحيط بمعنى الإمهال علما، لا تحيط بمعنى الإمهال علما، ولكن هذا من معانيه، هذا من معانيه. ولا يمكن أن تبلغ وصفا تاما لذلك المعنى. يقول هنا: وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. القرآن والسنة فيها المحكم وفيها المتشابه وهي على ما تقدم. وهل يوجد في القرآن والسنة متشابه مطلق على الإطلاق لا يعلمه أحد؟ نقول في دين الله عز وجل مما يجب على الإنسان أن يعتقده لا يوجد. وأما الأمور الغيبية التي تغيب عن الإنسان منهم من يتجوز ويسميها متشابه، منها ما يسميه متشابه، من ذلك عدد أصحاب الكهف. الله عز وجل ما فصل في ذلك، وإنما ذكر الناس يقولون، ثم ما بين الله عز وجل العدد في ذلك فجعله متشابها. لكن مثل هذا الأمر هل هو دين أن نعلم عدد أصحاب الكهف؟ لا، سواء كانوا 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل. الدين في ذلك أنه وردنا ذلك الحكم، تلك القصة، فوجب أن نؤمن بها لأن المخبر بها الله سبحانه وتعالى، المخبر بها الله جل وعلا، وما عدا ذلك لا شأن لنا به، لأنه ليس دين، ولو كان دينا لقصه الله عز وجل علينا وأثبته. وهذا كثير من القضايا، وذلك كحال كثير من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وذهابه ومجيئه، كم كان معه من الصحابة ومن غاب معه من الصحابة أو نحو ذلك. هذه من الأمور العددية التي ليست هي من الدين، ليست من الدين. وأما ما كان من الدين هو ما حفظه الله عز وجل لنا، ما حفظه الله عز وجل لنا وأمرنا بالتعبد وحثنا على ذلك. لهذا نرد المتشابه إلى المحكم حتى يتضح ويبين. لهذا الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. ما هي الركعات؟ وصفة الركوع نأخذها من المحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يجعل المتشابه هو المطلق والعام، ويجعل المحكم هو ما كان مقيدا ومخصصا. فالتقييد والتخصيص للعام والمطلق قالوا هذا إحكام للمطلق والعام المتشابه، إحكام للعام والمطلق والمطلق المتشابه. يقول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله، ما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت هذه العقيدة في قلب المؤمن وفق وهدي إلى الخير، وذلك أنه يؤمن بالله لكن ليس على مراد أحد وإنما على مراد الله، وأنه يؤمن بما جاء عن رسول الله ليس على مراد أحد وإنما على مراد الله، فمراد الله ومراد رسول الله ينازعه مراد آخر، وهو مراد النفس الأمارة بالسوء، إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والمراد الآخر هو مراد الشيطان الذي يريد أن يصرف الإنسان عن الحق. والمراد الثالث هو شيطان الإنس، شيطان الإنس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا أعداء الحق في الإنسان ثلاثة، أولها نفسه الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تأمر من؟ تأمر صاحبها بالسوء. الثاني شيطان الجن. الثالث شيطان الإنس. هؤلاء هم خصوم الإنسان الثلاثة. ولهذا نقول إن في الإنسان عقل ونفس، في الإنسان عقل ونفس. الإنسان مركب منهما من جهة إدارة رأيه بين عقله ونفسه، يبقى في ذلك الصراع. إن غلب العقل النفس امتطاها وسددها بعون من الله سبحانه وتعالى وهداية، وإذا امتطت النفس العقل ظلت وزاغت. ولهذا هي في صراع، الإنسان في صراع بين هذه وهذه، بين غالب ومغلوب. العقل لا يمكن أن يخطئ بعد تسديد الله عز وجل له إذا سلم من النفس ومن وسواس الشيطان ومن وسواس شيطان الإنس. إذا تجرد من ذلك فإنه لا يكاد يخطئ في الأمور المحسوسة، لا يكاد يخطئ في الأمور المحسوسة. ولهذا تجد كثير من الناس الذين يفعلون الكبائر، الذين يقتلون الأنفس، الذين يسرقون من البيوت، الذين يقومون بقطع الطريق، الذين يتناولون المخدرات ويبيعونها، حينما تأتي إليه في الطريق وهو ذاهب إلى هواه وتوقف وتوجه إليه سؤال هل ما تفعله حق أو ما تفعله باطل؟ ماذا يقول؟ يقول باطل وهو يفعل. إذن من الذي أجابك؟ الذي أجابك عقله. من الذي أخذه يسير على قدميه؟ نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الأمارة بالسوء. وهذا نفسه ركبت العقل وامتطت، نفسه ركبت العقل. وأما العقل إذا ركب النفس ما ذهبت النفس وأصبح يجاوب النفس تشتهي مثل هذا، يقول نعم تشتهي، ولكن لماذا لا تذهب إليه؟ قال لأنه حرام، لأنه حرام. يجيبك حينئذ العقل، يجيبك حينئذ العقل. ولهذا جاء القرآن وجاء السنة بمعاونة العقل على النفس ومسايستها حتى يقوم به، حتى يقوم بغلبة النفس، حتى يخرج الإنسان. نعم نعم، اكتب السؤال أو في النهاية ارفع يدك أنا سأجيب إن شاء الله. والعقل في ذاته تأتيه الشوائب ويظن الإنسان أنه صدر عن رأي صحيح لأنه صدر من عقله، بينما تغلغل شيء فيه من الشوائب، شيء فيه من الشوائب فدخل فيه الدخيل لشيء من هوى الإنسان. ولهذا قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وما آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. تقدم معنا في المقدمة في الحديث عن التمسك بالسنة وكذلك أيضا مدخل إلى العقيدة في مجلس البارحة أهمية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بما عليه أولئك القوم لأنهم أسلموا الناس طريقا وأفصحهم لسانا وأزكاهم سريرا وقد طهرهم الله عز وجل بكثير من دواخل النفس التي غلبت على غيره. ثم إن الله عز وجل قد جعل فيهم من الأمور القدرية التي يصعب على الإنسان أن يكتسبها إلا في ذلك الجيل، وذلك مثل فصاحة اللسان، الإنسان حتى لو أراد أن يصل إلى استنباطهم وقدرتهم وكان من أهل التعبد والديانة وصدق القول وسلامة السريرة فإنه يصعب عليه أن يصل إلى أقوالهم وترجيحهم. لماذا؟ لأن اللسان قد بعد. ولهذا وإن كنا عربا ومن سلالة عرب إلا أننا نجد أننا أعاجم عند أولئك، أولئك. لماذا؟ لأن أولئك إنما أخذوا عربيتهم فصيحة من أي دخيل ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله وهو قد طاف عدة بلدان فيها العجمة وذلك كحال العراق ومصر وغير ذلك، يقول الإمام مالك رحمه الله والإمام مالك ما خرج من المدينة إلا إلى مكة يقول إن الإمام مالك يتكلم السليقية يعني التي تأخذونها أنتم القواعد ودراسة، الإمام مالك يتكلم فيها سليقة هكذا، لا يعرف قواعدكم ولكن يتكلم ولا يخرم شيئا. وأولئك يفهمون كلام الله عز وجل هكذا ولا يحتاج إلى تفسير. ولهذا تفسير كلام الله على طريقة المتأخرين أو تفسير معاني القرآن أو الكلام لو تأتي وتذهب به إلى العرب في ذلك الزمن لكفروا بالقرآن لماذا؟ لأن يرون هذا لا يحتاج إلى كيف تفسر هذا. لو تأتي بتفسير ابن كثير إلى أبو لهب وأبي جهل وتقول هذا شرح، هل يقبل منك؟ لا يقبل، ويفهمها هكذا بل يرى أن التفسير أثقل من ظاهر القرآن. فكيف بمن زكاه الله عز وجل وطهر باطنه كحال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فتزكوا باطنا مع سلامة الظاهر من جهة فهم كلام الله سبحانه وتعالى فلن تستطيع أن تأتي بشرح لكلام الله عز وجل لهم ثم يغفلون به. ولهذا كثير من الناس يؤمن بكلام الله على ضوء هذه التفاسير. ولو أتيت بهذه التفاسير إلى أولئك العرب لكفروا بالله لأجل هذا التفسير وسبب ذلك البعد عن لغة العرب ولذلك أولئك الجيل إنما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم لوجود الأمرين: زكاء النفس الذي هو قوة الإيمان، الأمر الثاني الأمر الذي أوجدهم الله عز وجل لديه في حال نزول القرآن، وهو سلامة اللغة، وهو سلامة اللغة ليس فيها دخيل، ولا يعرفون العجمة على الإطلاق. ولكن لما تقادم الزمن وتأخر الصحابة وانتشرت الفتوحات ودخلت قبائل كثيرة من العجم وأخذوا يحفظون القرآن ويحفظون السنة ويريدون الاستنباط، دخل في ذلك دخيل العجمة. لماذا؟ لأنهم يفسرون القرآن بالتراكيب، ويجهلون السياقات، السياق هو البلاغة. ولهذا يقول قوم شعيب لشعيب، قالوا: يا شعيب، صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. حينما تأتي تريد أن تفكك هذه الآية على طريقة تفسير الكلمات، يقول: إنك أنت الحليم الرشيد، يعني أنك رشيد وأنت حليم، فكيف تفعل هذه الأشياء؟ هذا صحيح؟ صحيح؟ لكنه معنى خاطئ عند العرب، معنى خاطئ. لست حليم ولست رشيد، هذا سب وليس مدح لشعيب. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: إنك لأنت الحليم الرشيد، لست حليما ولست رشيدا. تريد أن تفسر معاني الكلمات، تجد الآن في تفسير معاني الكلمات يقول: إنك رجل حليم ورجل رشيد ورجل عاقل، ما يصلح منك هذا الكلام. لماذا؟ لأنهم أخذوا كل كلمة منفكة وهم يفهمون السياق، حينما تقرأ عليه كامل انقلب المعنى لديه، ولهذا وقع كثير من الناس في الوهم والغلط، لورود العجمة لديهم وفهم التراكيب، ربما على وجه صحيح وربما على وجه خطأ. وكذلك أيضا ورد لديهم شيء من المعاني الخاطئة بتخصيصها على أحد معانيها مما لم يرده الله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، وعلى من ألفاظ الوجوب. كأن تقول عليك كذا وعلى فلان كذا وعليك وعلى فلان كذا إلزامات. ولهذا يقول الأصوليون: إن على من صيغ الأمر والوجوب. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا أمر من التمسك بها وعدم الخروج عنها. وإنما ذكر الخلفاء الراشدين لأنهم أفضل الصحابة عليهم رضوان الله، أفضل الصحابة عليهم رضوان الله من جهة الإجمال المهاجرون، ثم الأنصار، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل: أفضل الصحابة عليهم رضوان الله البدريون، ثم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أهل البيعة. وإذا أردنا أن نقسم تقسيما أوسع قلنا: إن الذين آمنوا قبل الفتح أعظم عند الله عز وجل وأفضل من الذين آمنوا بعد الفتح. ولهذا نقول: إن الإنسان من جهة رجوعه إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستضيء بأولئك، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وذكرنا أن كلمة عضوا عليها بالنواجد إشارة إلى وجود منازع، إلى وجود منازع. وهذا التأكيد حينما تقول لإنسان تمسك بكذا إشارة إلى وجود زلزلة. حينما تكون على مركبة أو في سفينة في بحر ثم يقول الإنسان تمسك، إشارة إلى ورود خطر، إشارة إلى ورود خطر. لكن حينما تجلس أنت وشخص في المسجد ثم يقول لك فلان تمسك، هل هذا لائق؟ لا يوجد شيء. تسأله لماذا؟ هل يوجد شيء مقلق؟ هل يوجد شيء يتحرك؟ يقول لك لا. إذن هذا السؤال ليس له ليس له لهذا ليس له الأمر هذا ليس له وجه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تمسكوا بها إشارة إلى وجود ماذا؟ منازع. وعضوا عليها بالنواجذ، امسك بيديك وبأسنانك أيضا، لوجود شخص ينازعك ذلك الحق. وهذا ما نشاهده اليوم، ما نشاهده اليوم من شدة المنازع. ينبغي للإنسان أن يقوى استمساكا بهدي الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وأتباعهم بإحسان، أن يستمسك بذلك بيديه ونواجذه لشدة أمر المنازع. وعضوا عليها بالنواجذ، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضدها. وأعظم ما تتبين الأشياء بأمرين، بيانها بذاتها وببيان ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. ولهذا نقول إن الشيء أعلى ما يتوضح ويظهر ببيانه بذاته وبيان ضده، ببيانه وبيان ضده. إذا أردت أن تبين فضل قبيلة من القبائل أو بلدة من البلدان، تقول هذه البلدة فيها ميزتها كذا وميزتها كذا وميزتها كذا وميزتها كذا، هذا تعريف لها بذاتها أم تعريف بضدها؟ تعريف لها بذاتها. أما ضدها وتقول وتحيط بها بلدة كذا، وهذه البلدة خصائصها تختلف عن تلك البلدة، ففيها مما يخالفها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تقوم بالتعريف بكل ما كان خارجا عنها، ألا يتضح لديك هذا أكثر؟ يتضح لديك أكثر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن الحق وبيّن ضده، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإحداث في هذا هو في دين الله سبحانه وتعالى، في دين الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال من أحدث في أمرنا، ما هو الأمر؟ أمر الدين. أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما عدا ذلك فاصنع ما تشاء. ولهذا نقول إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: فعل عبادة وهذا هو الأصل، فعل عبادة وهذا هو الأصل، فكل فعل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه عبادة ما لم يخرج بقرينة أخرى من القرائن. الفعل الثاني فعل لا فعل عادة، فعل عادة الأول عبادة وهذا هو الأصل الغالب، الثاني فعل عادة وعلامته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما يفعله الناس في سائر الأجناس سواء كانوا عربا أو غيرهم. فإذا وجدت المشترك مع النبي غير النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد دليل يخرج هذا من العادة بنص، فنقول إن هذا من فعل العادة. مثال ذلك العمامة، العمامة النبي كان يلبس العمامة وأبو لهب يلبسها أو لا يلبسها؟ يلبسها، وأبو جهل يلبسها. هذا عادة وليس بعادة؟ عادة. هل لنا أن نضع عبادة؟ لا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس إزاره مشمرا له فوق الكعبين، أبو جهل وأبو لهب والعرب يلبسون؟ لا. نعم فوق الكعبين، كميش الإزار ظاهر نصف ساقه، صبور على الضراء طلع عن جدي. عادة ولا عبادة؟ جاء نص أخرجها. ما الذي أخرجها؟ ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. إذن أخذه من هذه المرتبة ووضعه في المرتبة الأولى، وضعه في المرتبة الأولى. لو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حثنا وحظنا على العمامة لأخرجناها من هذا الأمر ووضعناها في المرتبة الأولى. وهذا فعل العادة نجعل فيه ما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام من الإزار، الرداء، العمامة، لباس الصندل، لباس الخفين أو نحو ذلك، نقول هذا من عادة الناس، من عادة الناس. لهذا نقول إنه لا يوجد في الإسلام زي خاص بالصالحين ولا زي خاص بالعلماء، يوجد زي خاص بالمسلمين وزي خاص بالكفار. ولهذا الذي يزعم أنه عالم ويلبس عمامة أو يلبس قبوع أحمر ولا أصفر ولا أخضر أو نحو ذلك، أو عمامة سوداء وخضراء وبيضاء يترقى، هل هذا عبادة؟ هذا غير صحيح، هذا من العادات، إذا أدخلته في العبادة أدخلته في دين الله ما ليس منه. إذن ماذا تلبس؟ انظر إلى أهل بلدك والبس، انظر إلى أهل بلدك والبس، لا تكون متدينا تقول ألبس كما أختلف عنه، هذا خطأ، ولا عالما ألبس أختلف عنه، النبي يلبس كسائر الناس، لكن لدينا ما يجب أن نحذر منه، وهو مشابهة المؤمن لي الكافر، مشابهة المؤمن للكافر، هذا منهيون عنه، وإلا فيكون لباسك كلباس المسلمين. لهذا العالم الصالح الزاهد العابد لباسه مثل لباس الخباز والحداد والنجار وغير ذلك على حد سواء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع الصحابة ولا يعرفه أحد أن هذا متميز عنه، ولهذا نقول حينما تكون يكون التميز في بين المسلمين باللباس علامة خير أو علامة شر؟ علامة شر، علامة شر. ولهذا نقول الإنسان يلبس كما يلبس أهل البلد، كما يلبس أهل البلد، شريطة ألا يكون ذلك تشبعا، شريطة ألا يكون هذا تشبعا، وألا يكون من اللباس المحرم، لباس الحرير، لباس الشهرة، الإسبال أو غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا من لبس الذهب وغيره. الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فعل جبلة، جبل عليه الإنسان فطرة هكذا، وذلك كالمشي، بعض الناس تعرفه من مشيته، إذا أقبل تعرف ولو كان بعيدا تعرف أن هذه مشية فلان فتقول هذا زيد وهذا عمر، ولو كان مدبرا ولو كانوا يتشابهان بالجسم، هذه فطرة جبلية وليست جبلية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان إذا مشى كأنما يمشي من صبب، من صبب كأنه مصب منحدر من السرعة، هذه جبلة وليست جبلة. بعض الناس بطيء وبعض الناس يسرع، هل لك أن تتكلف وتقول هذه سنة؟ لا، ليس لك أن تتكلف وتقول هذا سنة. كذلك أيضا شهوة الإنسان لشيء من الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام يشتهي الدبة، يشتهي الدبة كما جاء في حديث أنس بن مالك وهو القرع، يسمي القرع، هذا هل شهوة الإنسان له سنة؟ لا، تجد أخوين من بطن واحد هذا يشتهي هذا الطعام وهذا لا يشتهي هذا الطعام، ليس تصنعا ولا تكلفا إذن هذا جبلة، لا يكون من جملة السنن. والأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدخل في دائرة العبادة، وثم تأتي بعد ذلك المراتب، وهي بالقرائن ما أخرجه النص يدخله في دائرة أخرى في وهي دائرة في العبادة. وحينما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحدثات قال فإن كل محدثة بدعة، يعني في دين الله، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في ذلك إشارة إلى أنها تحدث كما تقدم تسلسلا من الضلال، فقال إن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة تجر الإنسان إلى بوابات من الشر والفتنة. قال وقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني أن الله عز وجل لقد كفاكم ذلك الدين وأتمه لكم، وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس لأحد أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، فإذا أدخل فيه ما ليس منه اتهم ضمنا بلسان حاله الدين بالنقص، اتهم الدين بالنقص، الدين كامل، فالله عز وجل أتم فيه النعمة، فلا تأتي بأي شيء آخر، وابقى على الهدي الأول. ثم أيضا إذا كان الإنسان سيزيد شيء في الجيل الأول ثم يأتي الجيل الذي يليه شيء ثم بعد ذلك ولم نلتزم بصد البدع، سيأتي بعد عدة قرون بدين مختلف تماما عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما دافع أهل السنة عن البدع بقي دين الله عز وجل محفوظا، بحفظ الله سبحانه وتعالى له لمن وفقه الله عز وجل وسدد بحفظ هذا الدين. قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما ذلك لعلى هدى مستقيم. الصحابة عليهم رضوان الله كان بين أيديهم القرآن والسنة التي بين أيدينا، فأي سؤال لم يردوا مما لم يكن مما أمر الله عز وجل بعدم النظر إليه فيه فينبغي للإنسان أن يمسك عن ذلك. والصحابة عليهم رضوان الله يفهمون معنى قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يدركون أن هذا إغلاق باب، هذا باب مغلق، ولهذا ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، وما يعرفون المنافذ المفتوحة والمنافذ المغلقة، ولهذا أي شيء لم يسألوا عنه ينبغي للإنسان أن يكف عن ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من دين الله عز وجل ما وصل إليه، وأن يكتفي بما فهمه السلف الصالح عليهم رضوان الله، وأن يبتعد عن الاستفصال عما لم يستفصله ما لم يحتجه بنفسه. ومن حاجة في ذلك أن يجد أهل البدع والضلال قد قالوا بهذا القول فيحتاج إلى بيان للرد عليه. لماذا؟ لأنه ما أحدث بنفسه وإنما أحدث أهل الضلال والزيغ في هذا. ولهذا نقول إن الإنسان في مسائل صفات الله سبحانه وتعالى يثبت إثبات مفصلا وينفي نفيا مجملا، ينفي النفي المجمل، وفي الإثبات يثبت إثباتا مفصلا، بمعنى تقول سميع وبصير وعليم وخبير ولطيف وغفور ورحيم، هذا إثبات مفصل. لماذا؟ لأن الله فصله. النفي تنفي مجمل، تقول إن ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه لا نثبته، هذا وجه من النفي المجمل. كذلك من النفي المجمل تنفي كل نقيصة عن الله سبحانه وتعالى إجمالا بلا تفصيل، لأن النفي المفصل ذم، أليس ذما؟ ذم. معنى هذا حتى لو كان حقيقة، تأتي إلى رجل وتقف في الناس تريد أن تبين أن تمدحه، تقول فلان لا يشرب الخمر، وفلان لا يزني، ولا يسطو على البيوت، ولا يسرق، ولا يقتل أحدا، وليس لئيما، وليس بخيلا، ولا يضرب الناس، مثل هذا ليس مدح، هذا ليس مدح، ولكن وإن كان في ذاته حق في ذاته المدح، تقول فلان كريم، وفلان سخي، وفلان عزيز قوم، وفلان فيه كذا وكذا. ولهذا ليس لك أن تنفي صفة النقائص عن الله عز وجل مفصلة، ليس لك أن تنفيها مفصلة، وإنما تنفيها مجملة. لماذا؟ لأنك ليس لك أن تقول على سبيل المثال تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أن تأتي بشيء من التفصيل فتقول إن الله ليس ببخيل، ليس بضعيف، ليس بكذا، هذا مدح وليس مدح، تنفر النفس منه، ليس مدح، هذا ليس مدح. المدح هو أن تأتي بصفة المدح بتفاصيلها، لا تأتي بنفي الذم بتفاصيله، الذم بتفاصيله. ولهذا نقول كحال الإنسان حينما يسأل مثلا عن شخص، حينما يريد يأتي شخص ويقول فلان خطب إلي بنتي وأريد أن أسألك عنه، ماذا تعرف عنه؟ تقول والله أنا أعرف أنه لا يقتل ولا يزني ولا يسكر، هذا مدح ولا ذم؟ هو كلام صحيح لكن ليس هذا مدح. المدح في هذا أن تقول أنه يصلي، أنه كريم، وأنه حسن الخلق، وأنه طيب، وهكذا. وإن كان المعنى النفي المفصل صحيح والإثبات المفصل صحيح، لهذا نقول أثبت مفصلا وانفي مجملا. إلا في حالة إذا سمعت قولا فاسدا مفصلا انفيه بعينه، كان يقول شخص إن لله ولد، تقول ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له صاحبة ولا ولد. وإذا قال شخص يد الله مغلولة، ماذا تقول؟ يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان. تأتي أنت بالنفي تقول ليست مغلولة بل يداه مبسوطتان. ولهذا نقول إن في إثبات صفات الله عز وجل تثبتها مفصلة وتنفيها وتنفي النقص عنها مجملة ولهذا كان طريقة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في إثبات صفات الله جل وعلا أنهم يثبتونها مفصلة وينفون النقص في ذلك مجملة. وينبغي للإنسان في الطريق الذي لم يسلكه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بطريق حق، لأن الله بين لهذه الأمة طريق الحق على يديه، ومات عليه الصلاة والسلام وبين معالم الحق كلها، وسار على نهجه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله لما دخل على قوم في الكوفة كما روى ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، دخل على قوم في الكوفة وهم حلق وفي أيديهم حصى وفي وسطهم رجل يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يجده. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون. أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، وإنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني يريد أن يبين لهم أين قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، ما هذا الفعل الذي تفعلونه؟ صحيح أنه تسبيح وتهليل، لك ليس بهذه الطريقة، ليس أن تجتمعوا ومعكم حصى ثم تجتمعون سبحوا 100 وهذا يرمي الحصى يقوم بالعد حتى ينتهون من وردهم اليومي. هل هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هدي للنبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل كما ورد في السنة، لا تزيد من ذلك شيئا، لأن إن زدت في ذلك شيئا ابتدعت وأحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو لم يقم كما قلت، وإن كان أهل السنة والجماعة يواجهون وأهل السلف الصالح يواجهون من أهل البدع تهكما في محاربتهم للبدع، أنكم تبدعون كل شيء، نقول لو لم نبدع هذه الأحاديث الآن أصبحنا نستقبل بالقبلة القطب الشمالي. صحيح. البدع الموجودة اليوم لو فتحنا لها الأبواب كفيلة بقلب موازين الإسلام، لكن حينما تحدث بدعة رددنا عليها بكتاب، رددنا عليها بشريط، رددنا عليها بكذا، تموت من يومها. ونرى تسارع البدع حتى في الأزمنة المتأخرة ما يعجب منه الإنسان. ولهذا نقول ينبغي ألا يمنعنا تشنيع مشنع من أن نذب عن دين الله سبحانه وتعالى حتى يحفظه الله عز وجل وننال كرامة الذب عن دينه التي حفظ الله عز وجل بها الدين. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. يقول وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. هنا نلحظ أنه ذكر قبل ذلك كلام الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل العراق في بغداد، وذكر بعد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام العراق ومصر، وذكر الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، ذكر من الصحابة وذكر من التابعين. فنوع في مثل هذه النقول أن يبين أن هذا إنما هو محل إجماع عند علماء الآفاق. قال إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. يعني لسنا بحاجة إلى زيادة، لأن دين الله عز وجل كامل، ولا يجوز لنا أن ننقص من دين الله عز وجل ما ليس منه. وإن قصرت أفعالنا، إن قصرت الأفعال، بعض الناس لديه فتور وربما عزوف عن بعض العبادات، نقول إن سولت لك نفسك أن تدعها فاحذر من أن تنفيها عن دين الله، لأنك أنت لم تفعلها، لأن ترك الشيء خير من نفيه عن الإسلام. ويفعل الإنسان المعصية ويأثم بذلك خير من أن يقول إنها حلال. ولهذا بعض الناس حينما يقع في ذنب يحاول أن يسول لنفسه أنه حلال ويبحث عن مفتي يفتي بقول أنه حلال. لماذا؟ حتى يطمن نفسه ويحفظ نفسه من الوقوع في أعراض الآخرين. حفظت نفسك ولم تحفظ دين الله؟ ولم تحفظ دين الله. بل ينبغي للإنسان أن يعلم أن وقوعه في الذنب مع رجاء مغفرة الله خير من أن يعمل الطاعة ويقول إنها ليست من دين الله، لأنك تدخل في أصل عظيم وتشوه الدين للناس. الدين دستور باقي يمر عليه، تمر عليه أنت أجيال، كحال العلم المنصوب تمر عليه. نحن في هذا القرن 21 نمر عليه ثم نتجاوز، يأتي الدين بعد ذلك، يأتي أقوام بعد ذلك على هذا العلم. إذا شوهنا تشوه من بعدنا. ينبغي ألا نحمل الدين أفعالنا التي نفعلها. لهذا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي ألا ينبغي. لهذا بعض الناس ربما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال، مثلا إشبال الثياب في حلق اللحى أو نحو ذلك. نقول خالفت هذا الأمر، هذا أمر راجع إليك، لكن إياك أن تقول ليست سنة، إياك أن تقول ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو ليست من الدين. لماذا؟ لأن هذا هو تغيير في دين الله عز وجل. وابقى على هذا الأمر وقل اللهم اهدني واعف عني، أنت أقرب وأحب إلى الله عز وجل من قولك أن هذا ليس من الدين ولو فعلت السنة، ولو فعلت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي أن نفرق بين أن ندخل في دين الله عز وجل ما ليس للشيء وذات الأفعال. ذات الأفعال هي داخلة فيك في محيطك، أنت إذا أقبلت على الله أقبلت عليه بنفسك، لكن لا تجعل أثرا بعد ذلك تقلب فيه موازين الدين، يأخذ ويتأثر الناس بقولك. قال إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. وهذا هو ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم عن الإشارة أيضا في المقدمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال هذا الصراط المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها. والوسطية رسمها الله عز وجل وليست لحاجة لأحد أن يرسمها من جديد، وهي مجعولة. ولهذا قال وكذلك جعلناكم أمة وسط، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني ليس للإنسان أن يختلق وسطية، يقول يوجد فكرين عندنا في البلد أريد أن أقف في المنتصف، أريد أن أقف في المنتصف. الوقوف في المنتصف وسطية، هذه وسطية كانت، ليست وسطية محمد، ليست وسطية محمد، وسطية محمد مرسومة لدينا كتاب وسنة. هذه الوسطية سواء كانت هنا وكره أو كانت هنا وكره، كانت هنا وكره الناس أو كانت هناك وكره الناس، لا يوجد مساواة في هذا الأمر. ولهذا من مكائد أهل العصر ومكائد الغرب والإعلام أنهم يصنعون تيارا غاليا وفي مقابله جافيا، حتى يأتي الناس في ظل الاثنين، حتى يأتي الناس في ظل الاثنين ويقول هذا وسطية. ولهذا جاءوا ناس كثير وخلق منهزمون انزلقوا من هذا الجبل الذي صنعوا منه غلوا، فانزلقوا إلى المنتصف، هربوا من هذا فواجههم غلو هناك فجاءوا هنا. ولهذا جاءت الطوائف تسمى نفسها متسامحة، الإسلام العصري الإسلام الانفتاح والإسلام الجديد، واضح أو غير ذلك من المصطلحات، ويأتون بمعاني جديدة. لماذا؟ لأنهم استحضروا فكر هيبه مثلا الغرب القاعدة، هربوا من ذلك. الليبراليين الملاحدة هربوا من ذلك، جاءوا في النص، هم يريدونهم من النص أصلا، لكن ماذا صنعوا؟ جبلين حتى يأتون الناس هؤلاء في النص ثم ينظرون إليه، يقومون بإشعال اليمين وإشعال الشمال حتى يتكاثر الناس أين؟ في الوسط، لأنهم هم يريدونهم أصلا. هم صنعوا المظلة قبل أن يأتوا، هم صنعوا المظلة ووضعوا المقاعد قبل أن يأتوا، فهم يريدونهم هنا. لكن الحق ما علي من هذا الجبل الذي رسمته أنت، ولا علي من الجبل هناك. أنا معي خريطة رسمها من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أين ذهبت بي؟ أتتني بطرف هذا الجبل أو في نصفه أو في أعلى، ربما تذهب بي إلى جبل آخر، إلى جبل أكبر منه. لا يعنيني هذا، لا يعني هذا الأمر، أنا أمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وربما تأتيني هنا وتأتيني في مسألة هناك، أذهب وأخذ حجر من الجبل الآخر وأرجع أبيت في الجبل الثاني. ولهذا نقول إن الوسطية التي قصدها محمد صلى الله عليه وسلم ليست الوسطية التي يرسمها الناس, ليست وسطية الناس. ومن أعظم المكائد العصرية هي المدرسة العقلانية الغربية. المدرسة العقلانية الغربية هي مدرسة حاذقة جدا في معرفة دواخل النفوس والعقول, وقد نشأت بالعقل المحض وعرف المكائد, وهي أشد كيدا من إبليس, أشد كيدا من إبليس في سوق الناس إلى الباطل, في سوق الناس إلى الباطل. وفيهم سماعون, وفيكم سماعون, سماعون لهم ينصتون إلى أقوالهم ويدعون ويهتدون بقولهم لي للأسف الشديد. لهذا ينبغي الإنسان أن يصابر وأن يصبر في بيان الحق للناس. وقال من أقوال تابع التابعين, قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157, عليك بآثار من سلف, بآثار موجود عندكم هذا؟ هذا النص موجود؟ نعم. عليك بآثار من سلف, إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان, لأنها مبنية على الكتاب والسنة, وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك. وإياك وآراء الرجال, احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه, فإن الباطل لا يعد حقا بزخرفته وتحسينه. الحق حق في ذاته ولو شوله, والباطل باطل في ذاته ولو زين. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف, هم أصحاب زخارف, ليسوا بأصحاب جواهر. لهذا أعظم الفتن التي يفتن بها الناس هو قلب الحقائق, قلب الحقائق, أن يأتي بثوب محلى ويلبسه خنزيرا, ويأتي بثوب مشوه ويلبسه صالح. ولهذا يقول الله جل وعلا, لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. كثير من الناس يظن أن الفتنة هي الاضطراب والقلق والمقتلة ونحو ذلك. أعظم من ذلك كله, والفتنة أشد من القتل, أشد من القتل, هي أعظم من ذلك. ولهذا الذين يقعون في الوهم والغلط وقلب المصطلحات كان النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالمرصاد. حينما جاء المنافقون, نعم البعثرة اضعها, حينما جاء المنافقون الاندفاع, نعم حينما جاء المنافقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يعذرهم عن الجهاد, ماذا قالوا؟ قال إذن لي ولا تفتني. قال لا أريد الفتنة, يوجد عند المشركين نسوان جميلات وأن تريد أن نذهب, ولا نريد الفتنة, ونحن عرب جفات ولم نرى حسنا. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ألا في الفتنة؟ ألا في الفتنة سقر. لماذا؟ لأنهم فتنوا بما هو أعظم من ذلك, أعظم من ذلك. إذن وإن كان كلامهم في ذاته حق, في ذاته الظاهر حق, ولكنهم من جهة الحقيقة خطأ, من جهة الحقيقة خطأ. والفتنة في ذلك أنه قلب الأمور. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الشريعة ومراتب الفتنة. ولهذا ليس في النصيحة, ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة, ليس فيها فتنة. أصلح وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يقول الإنسان إنك تحدث فتنة إذا قلت إن ذلك حرام. أنا لا أفتن الناس, الفتنة هو ذلك الأمر, هو ذلك الأمر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك. من الذي قلب الأمور؟ هم الذين قلبوا الأمور. أنا أقوم بمرحلة التصحيح, ببيان الحق من الباطل, ببيان الحق من الباطل. ولهذا نقول ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا, أن الله سبحانه وتعالى كلفه بتمييز الخير بعضه عن بعض, وتمييز الشر بعضه عن بعض. ولهذا ليس العالم الذي يميز الخير من الشر, هذا يدركه العوام. ولكن العالم هو الذي يميز الخير المزخرف عن الشر المزخرف. وكذلك أيضا بالنسبة للخير، الخير له درجات والشر له دركات، ينبغي للإنسان أن يميز بين هذا وهذا. كفار قريش ظلوا في هذا الباب، أشبعوا عواطفهم أنهم كانوا يعتنون بالكعبة وينظفونها ويكسونها، وظنوا ويسقون الناس في الحج، وظنوا أنهم قاموا بأمر الله، ولكن ظلوا في جانب التوحيد، جانب التوحيد. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول لهم؟ أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، هذه الأمور التي اغتروا بها، وأنهم كانوا يجعلون كسوة كل عام ويجعلون سقيا لكل حاج، ورأوا أنهم أهل الله عز وجل وخاصته. وجاء محمد عليه الصلاة والسلام قال لديكم خلل في الترتيب، أنتم مشركون، هذه الأمور ليست شيء. لو هدمت الكعبة مع توحيد الله خير من بنائها أبراجا مع شرك، خير من بنائها أبراجا مع شرك. ولهذا نقول إن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج ليست بخير من الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. ولهذا كثير من الناس الذين يقعون في الخلل في هذا الأمر، تجد وثنيون يطوفون على القبور يسجدون عندها، ويأتيك شخص يقول هؤلاء طيبون يكفلون الأيتام ويطعمون الطعام ويصومون ويقومون بالليل والناس نيام، هذا ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع، هذا هباء منثور، هذا هباء منثورا. ولهذا نقول معرفة المراتب الخير هي الأمر الذي يعرفه العالم الحق، وأن لا ينساق لقول أي أحد من أهل الأهواء. يقول: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة كان حاضرا: لا وسع الله على ما لم يسعه ما وسعهم، يعني أولئك الجيل من الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أمته بالأخذ عن خير القرون، لهذا قال: خير الناس خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى أولئك مرتبة هم الصحابة عليهم رضوان الله، وأجلهم منزلة، وذلك لما فضلهم الله عز وجل به. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه، يعني الذي يأتي إلى صفات الله عز وجل ثم يقوم بتغييرها وتبديلها. وهذا لماذا؟ لأنه تعرض لذات الله جل وعلا، تعرض لذات الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ذنب يعصى به الله سبحانه وتعالى، أن تتعرض لذات الله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، على اختلاف ذلك التعرض في مراتب الشر. لهذا نقول أعظم ما يعبد الله عز وجل به هو توحيده، وأعظم ما يعصى به سبحانه وتعالى هو الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى على اختلاف دركاته. قال: وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته على مراحل ليعبر من كل مرحلة التي ليعبر من كل مرحلة التي تليها حتى يفهم خصمه. هذا الشرح هذا طيب نقف هنا في ذكر بعض الآيات الصفات، ونكملها إن شاء الله عز وجل في المجلس التالي. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.